أي ذنب من الذنوب ارتكبه، هل إذا استفتيت طلبا للهداية أكون كشفت ستر الله عني؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان الذنب يحتاج إلى فتوى في شأنه فاسأل في أضيق الحدود، ولا تنشر أمرك على قناة فضائية، أو إذا سألت فعرض كأنك تسأل لشخص آخر، والله أعلم.